استكمالا لشرحنا على قول المودع لشيخ الحنابلة في زمانه البوثي رحمه الله، وقفنا عند هذا الباب، باب جزاء الصيد. وجزاء الصيد تكلمنا عنه أنه أحد محظورات الحرام، فيبين المؤلف رحمه الله ما هي كفاراتها، وتسمى المثليات، مثل كذا وكذا، من قتل هذا النعم او هذا الحيوان الوحشي الذي ذكرنا شروط التي تصدق على هذا الحيوان اذا قتل يسمى صيدا، ذكرنا. والصيد انواع واشكال، صغيرا منه وكبير. فيبين الملك رحمه الله هذه الحيوانات المصيدة الصغيرة منها والكبير وما جزاء كل واحد منها. فقال أي مثله بالجملة إن كان وإلا فقيمته. أخذنا في الدرس الماضي أن حيوان البري الصيد قسمه مثلي وما لا مثل له، والمثلي ما له مثل من نهيمة الأنعام، والذي ليس له مثل يقوم تخرج قيمته، تخرج قيمته. ولهذا بعض نقسم الحيوان أو الصيد إلى قسمين، مثلي وقيمي، يعني ينظر إلى قيمته. فلا ننظر هذه الأمور. أما المثل، من الذي يحكم أن هذا الحيوان المصيد مثله من بهيمة الأنعام؟ هذا الحيوان، وبهيمة الأنعام ثلاثة إجماعا، الغنم والبقر والإبل. فمن الذي يختار أن هذه البقرة مثل هذا الحيوان الوحشي هذا الصيد؟ هذه الغنم بجميع أنواعها وأصنافها كما سيأتي، صغيرها وكبيرها، مثل هذا الحيوان هذا الصيد. هذا الحيوان الذي صيد مثله من بهيمة الأنعام الإبل، ما الذي يكذب هذه؟ الآية عامة، قال تعالى من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم تأتي آية بين يحكم به ذو عدل منه، فجزاء مثل ما قتل من النعم أي من بهيمة الأنعام الثلاثة، والذي يبررها العدل من المسلمين، وسيأتي العدل وهم رجلان. نفهم من هذه الآية أن الأصل في المسلم ليست العدالة، المسلم الأصل فيه السلام، العدالة وصف زائد على الإسلام يحكم به دواء عدل منه. لم يقل الله عز وجل يحكم به مسلما، قال دواء عدل. إذا نفهم أن العدالة وصف زائد على المسلم، لكن المسلم أصل به السلامة. لما أقول السلامة، سلامة عقيدته وسلامة عبادته وسلامة منهجه وسلامة نيته وسلامة أقواله وسلامة أفعاله، كلها على السلامة. كونه نطق بالشهادة فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لا يجوز شرعا أن نطعن أو نغمس لقوله أو فعله ما لم يظهر لنا شيئا يقارب سلامته، لكن العدالة وصف زائد على الإسلام. إذا اخترنا رجلين ذوي عدل من المسلمين أن يقيموا لنا هذا المثل الذي يشبه هذا الصيد خير من يقومه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت في حكومة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني قول حكومة أي مثال ومثل قوم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحيوان الصيد مثال من مثلا عام واحد من ثلاثة، إما يذكر عليه الصلاة والسلام إبلا أو بقرا أو غنما، وهو عليه الصلاة والسلام نص على الضبع فيه بقرة أو نعم بدن، فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينظر إلى تقويمه وإلى حكومته عليه الصلاة والسلام، لا نقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام شيء. لكن الإنسان في هذا الزمان يقول الغزال الآن يعني أو الضبع، تعرفون الضبع حيوان عفوا الضبع فيه لا فيه كبش، قوم عليه الصلاة والسلام فيه كبش، يقول الضبع حيوان مبتذل مفترس ليس له يعني قيمة، تقوم به كبش الآن الكبش ب 1500 ريال تقريبا، نضع شيء آخر نحط فيه جفرة ولا أمر بسيط، نقول قوم النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه فلا يقدم بين يديه. ثم بعد ذلك ننظر إلى الصحابة، إذا لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام ننظر إلى حكم الصحابة، إن وجدنا حكما لهم قدمناه، هم أعلموا بنا وأعرضوا منا، هم يعني شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، هم أعدل وأعرفوا أحكم، وهم حجتنا بين الله عز وجل فيقدمون. فإذا ليس في هذا الحيوان حكومة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، نختار رجلين ذوي عدل منا يقيمان هذا الحيوان الصيد ما هو مثله من بهيمة الأنعام. والمثلية يا مشايخ إما تكون حكمية أو حقيقية، أو نعيد إما تكون حقيقية أو حكمية، ما معنى الكلام هذا؟ حقيقية الحيوان هذا يشبه الحيوان، بقرة الوحش بقرة من بهيمة الأنعام واضح بجميع أنواع البقر هذا، الغزال ومن دونه كبش أو غنم سيأتي، هذا مثله لكن حقيقة يبقى حكما. هذا حيوان كبير صيد حيوانا يعني على كبر به، نجد من يأتي بجزائه من مثل أنعام أقل منه، والعكس بالعكس، هذا حيوان يصاد صغير جدا ونجد من الصحابة أو من العلماء من يمثله بأكبر منه. هذه الاعتبارات ينظرون إلى أكبر وأغلب صفة يتشابه فيها هذا الحيوان مع هذا الحيوان، ينظرون إلى صفة تغلب على هذا الحيوان، ما يعني الصفة هذه إذا بلغت وظهرت عند العرب أو عند الصحابة يختارون حيوان من بهيمة الأنعام فيه هذه الصفة، يقول هذا مثل هذا، هذا جزاء هذا. أما أنا أنظر إلى طوله وكبره وعرضه وهذا صغير أو بالعكس، هم ينظرون إلى شيء مثل شربه للماء، مثل سعيه، مثل قوته، مثل سيأتي بعض من هذه الأشياء. فهذه الصفات يقومها ذوى عدل منا من المسلمين. لكن الحيوانات التي ذكرت في كتب الفقه المبسوطة ذكرها الفقهاء بمعنى آخر، الحيوانات التي تعرفها العرب في جملتها ذكرها الفقهاء، ذكرها الفقهاء أقصد الحيوانات الصيد، حيوان الصيد ذكر الفقهاء صغيرها، ذكروا صغيرها وكبيرها، وذكروا مثيلها من بهيمة الأنعام، نختلف أو نتفق في بعضها لا غير، العبرة أنهم ذكروا هذه الحيوانات المصيدة الوحشية هذه في جملتها مما يصاب عند العرب. إذا كفونا مؤونة البحث عن هذه الحيوانات. أيضا النباتات بأنواعها وأشكالها، كلما على السند عند الآباء أو الأجداد أو أجداد يعرفون من النباتات كما يعرفون أبنائهم الصغير منها والكبير والقطفة والزهرة والوقات وأموره، ويعرفون لو تجد الآن رجل يعني كبير السن وتأخذ بيده في الجبال أو في الصحراء يعرف هذه النبتة وهذه ورعها وهذا مكانها وهذا زمانها وهذا علاجها، يعرفون. هؤلاء عوام كيف بالعلماء؟ فلا يتطفل علينا كمسلمين ما نسمع الآن يقول لك هذه النبتة وهذا الحيوان الاسم العلمي له كذا وكذا، ما شاء الله. هذه أسماء دخيلة، فارسية، رومية، إنجليزية، بربرية، دخيلة على الإنسان العرب. فيأتي إنسان يقول هذا الحيوان، يعرف الآباء، يعرف الصغار والكبار، هذا الاسم العلمي له كيف وكيف. الغرب سموه بجهلنا، يعني الحيوانات الصعبة يسمون الغزال غير غزالنا، وحمار غير حمار، احنا غلبنا هذا. لكن النبات أكثرنا يجهل أسماء النباتات، فتركناها للغرب. فنقرأ الآن كتب في النباتات، نبات اسمه كيف وكيف، يقول اسم العلمي. لكن الآباء والأجداد بالضربهم على أسنان يعرف أن هذا النبات اسمه هذا وهذا، يقول موجود في ديرتك وفي الجبل الفلاني والجهة الفلانية. العبرة بأسمائنا نحن كعرب. أما إذا ذكروا حيوانا أو نباتا ليس لا تعرفه العرب فلا ضرر، حيوان بعيد لا يعرفه وسموه بأسمائهم يعرب أو يسمى معرب أو يسمى دخيل لا ضرر، أو نبات لا تعرفه العرب. لكن أما أننا نستبدل الأسماء العربية القحة التي يعرفها الصغار والكبار ودونت في المعاجم سواء السمعية والقياسية أو ذكرت في كتب الفقهاء كما سيأتي بعضها، ونستبدلها بمصطلحات على دعوة أن هذا الاسم العلمي الذي اصطلع عليه هؤلاء، لا، نبقي هذه الأسماء ونجري عليها أحكام الفقهاء. واضح مين؟ هذا ما نبدأ الآن. قال المؤلف رحمه الله: أي مثله في الجملة، ولم يقل بالجملة، فرق في الجملة وبالجملة. في الجملة أي في بعض صوره، وبالجملة في كل الصور. أقول هذا يدخل في جملة الطلاب أي في بعضهم، وأقول هذا يدخل في الجملة إذا في كل الصور. فالفاء للتبعيض والباء للجنس كما يقولون، هذا كلام يعني اصطلاحي. قال: أي مثله في الجملة إن كان، أي مما إن كان له مثل أو له مثيل، له مثيل. وإلا أي لم يكن له مثيل فقيمته يقوم فقيمته. ثم يبدأ قال: فيجب المثل من النعم، والنعم ثلاثة أشياء: بقر، غنم، إبل، فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، الضبع بضم الباء هكذا، الضبع نسميه العامة اسمه الضبع، وعامة العامة يسمونه الجعير، تعرفونه؟ وهذا صيد يؤكل، وما أقول ما ألده اللحم، لا، لأني ما أخرجه، لكن أقول أكله يعني أشرب الناس، قديم الحديث. وهو ليس سبع وليس حيوان مفترس، لأنه ينهش، لا يصيد بفكه، لا يقتل بفكه. هو إذا رأى حيوانا ما يسمى غزال ينبو إلى كأنها ميت، ينهش من الأسرع، لهذا لا يفترس في ناديه. وعدوه وشربه للماء وأشياء، فهو ليس حيوان مفترس، هو حيوان صيد. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ويرجع فيما قرأ فيه الصحابة. إذن نرجع أولا إلى حكومة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام لا نقدم بين يديه. فإذا لم نجد للنبي عليه الصلاة والسلام حكومة في هذا الصيد ننظر إلى الصحابة. نرجع قال ويرجع، نعم، ويرجع فيما قالت فيه الصحابة إلى ما قالوا فيه، فلا يزال أن يحكم عليه مرة أخرى لأنه أعرف وقوله أقرب إلى الصواب. ولقوله عليه السلام: أصحابي كانوا بأيديهم ابتديتم. أما هذا الحديث هو عظيم، المعنى صحيح لكنه لا يصح. في حمزة بن أبي حمزة وهو يعني متهم بالوضع والكذب، وأيا كان الحديث لا يصح لا من قريب ولا من بعيد، لكن أصح منه عند أحمد وغيره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسك بها عضوا عليها بالنواجذ، ثم غير ذلك من الآيات الدالة والحديث الصريح في التمسك بآثار الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنه في النعامة بدنة أو بدنة، يجوز هذا وهذا. البدنة هي الإبل ذكرا كان أو أنثى في النعامة. طيب ماذا يعني وجه الشبه بين النعامة وبين بدنة بين الإبل؟ يعني يعني الرأس هذه نعامة ذات جناحين وليست يعني هي الطيور أقرب منها إلى الحيوان. وإذا بنا نجد يعني الصحابة منهم ذكر يعني إجماعا، هذا إجماع الصحابة أن في النعامة في من صاد نعامة أن مثلها من البهيمة أنعام الإبل. ما وجه الشبه؟ لا في طولها لا عرضها، ما هذا يا شيخ؟ ها؟ قال الشيخ الضخامة هذا أربعين كان أكبر أنواع الطيور، أحسنت، وأكبر بهيمة أنعام الثلاث، هذا من وجه آخر. لكن أستطيع أن أقول يا شيخ البقرة لربما بعض الماعز الأنواع من السواكن وشيء، لكن نقول بقر مثلا أضعاف أكثر من لكن نظر إلى أكبر بهيمة أنعام فإبل، وأكبر الطيور النعام النعام. فبهذا بهذا نعم. في شيء ثالث عندك وصف؟ ها؟ في رجليها يعني يقولون لها رجلان بشدتها وقوتها مثل شكلها وسمتها وحجمها أقرب ما تكون من رجلي الإبل. هكذا ذكروا أشياء أنا لست واستمعت من هذا مجمع عليه، أجمع الصحابة والأمة أن في النعامة بدل لا نقاش فيها. ثم أصيك يا طالب العلم، أنت لو قرأت في كتب المبسوطات الطويلة، ولهذا لما أقول كتاب بسيط خطأ، بسيط سهل لا، بسيط يعني طويل، والله عليه بسط الأرض على بساطة، البسط هو المزج والتوسع، ولهذا أقول بسط المسألة يا شيخ لنا الله يجزاك عنا خير، يعني وسعها وتوسع واغرق في أبعادها، البسط هو التمدد والتوسع. فالكتب المبسوطة يذكرون يا مشايخ أسماء كثيرة للصيد، حيوانات الصيد، وأسماء كثيرة من النباتات. أنت يا طالب العلم في الوقت هذا احفظ يعني ما تعرفه الآن أو الدارج الآن. لو قال الآن بعد أو عفوا قال نعامة، هل نستطيع أن نعرف نعامة الآن؟ لكن إذا استطعت تبحث كل حيوان صيد وما معه تقول يمكن 20-30 اسم الحيوانات، ما هيك ما يتعلق بالنباتات. فأوصيك أن تحفظ ما يفيدك الآن. أنا كطالب علم أو طويل العلم لما أكون في الحج يا شيخ ذياب أنا صدت كذا كذا، ما أظن أحد قال لي صدت تمساحا أو صدت نعامة أو صدت شيئا من هذا. في أشياء التي معروفة غالبا الحمام، ما أعرف أحد قال صدت غزال مثلا. الضبع سمعت بها قديما الناس أكيد من بلد يعني، لكن هذه الحيوانات تنهى طالب علم. نعم قال في النعامة في بدنة. نعم ومنهم في النعامة في بدنة روي عن عمر وعثمان إجماعا في النعامة في بدنة أكتبوا إجماعا. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية وعلي ولا وعلي نعم وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية أنها تشبهها وبإحمال الوحش بقرة. روي عن عمر ومنهم من ذكر أيضا إجماع في هذا إجماع الوحش تعرف حمار الوحش فيه بقرة. نعم وفي حمار الوحش غالبا أكبر يعني ضخامة من حمار الأهلي. نعم وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وفي بقرته أي واحدة الهاء في بقرته هاء ضمير يعود إلى أقرب اسم ظاهر، هذه قاعدة نحوية احفظوها، الضمائر ترجع إلى أقرب اسم ظاهر. قال وفي بقرته، إذا الهاء يعود على ماذا؟ أنثى الوحش. أرد هاش أنثى الأحمر. لا لا قبل هذا قلت الله الهاء ضمير يعود، أريد الأسماء اسم وفعل وحرف. الآن الضمير هذا وفي بقرته الهاء يعود على أي اسم؟ الوحش. الوحش أقرب اسم الوحش، الوحش اسم يقبل أن التعريف حطوه أنتم جرميا. إذا نقول بمعنى كأنه يقول وفي حمار الوحش وفي بقرة الوحش، قال وبقرته يعود إلى أقرب اسم أي الواحدة من بقر الوحش بقرة. نعم وفي بقرته أي واحدة من بقر الوحش بقرة. إذا في الحمار وفي بقر حمار الوحش وبقر الوحش ماذا؟ بقرة. الأولى قلنا إجماع الحمار والبقرة هنا منهم من ذكر إذن إجماع. إذا أما النعامة بدنا إجماع لا نقاش. ومنهم من حكى الإجماع في حمار وحش كما قلت لكم بقرة، ومنهم من نقل أيضا الإجماع في بقرة الوحش. ففرق بين بقرة الوحش وحمار الوحش. وإذا قلت الحمار قل أكرمكم الله كلب أكرمكم الله، هذا ليس من السنة شيء، هذا خلق من خلق الله، لكن الناس تعود. فالحمار حمار ذكر القرآن السنة وتفوه بها الصلاة والسلام والصحابة، ما قال أحدهم أكرمكم الله، لكن تعودنا هكذا. نعم. وفي بقرة الوحش من بقرة الوحش بقرة روي عن ابن عباس وفي أي لا روي عن ابن عباس، روي عن ابن مسعود عندنا وروي عن ابن مسعود. نعم روي عن ابن مسعود الهمزة دي تكسر وتفتح وتضم، يجوز فيها ثلاث لغات. قال على وزن ماذا؟ على وزن ضم طنب وخلب وسيد، اكتبوا هكذا طنب وخلب وسيد. إذن إيل وأيل وأيل تنطق في جميع اللغات. نعم. قال وفي إيل وبالإيل على وزن قنب وقلب وسيد. أما قنب هو نبت معروف ومعروف عند العرب والآباء، أنا ما أعرف الآن، لكن يؤخذ له إلحاؤه وهكذا. قال وقلب، قلب البرق الذي لا مطر، الذي لا مطر فيه، برق بلا مطر يسمى قلب. والسيد اسم. نعم. روي عن ابن عباس وبالميتة بقرة. إذن في الإيل بقرة روي عن ابن عباس هكذا. نعم. نعم. وفي التيتل بقرة. وفي التيتل، التيتل على وزن جعفر. في التيتل. وفي التيتل بقرة قال الجوهري التيتل الوعد المجن. الكبير، الوعد الكبير. نعم. وفي الوعد بقرة. الوعد. الواو مفتوحة دائما، لكن العين تفتح مرة. ويجوز كسرها ويجوز سكونها، أما الفتح تقول الوعد، والكسر الوعد، والسكون الوعد، هكذا. نعم. وفي الوعد بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال الصحاح الوعد في الأروى. الصحاح دائما طلاب العلم ونحن منهم نكسر الصاد، الصحاح من جوهري كسر الصاد. الصحيح أن الفتح الذي يظهر لي الصحاح في الصحاحي، أنه ذكر أني يعني تتبعت صحاح الكلام وكذا بدأ بمقدمته، وذكر بعض أهل العلم أنها بفتح الصاد ليس الصحاح، الصحاح. نعم. فكل جائز. قال الوعد هي وفي الوعد بقر يروى عن ابن عمر أنه قال للأروى بقر قال للصحاح الوعد هي الأروى. نعم. وقال للقاموس الوعد بفتح الواو الصحاح للجوهري، ويقولون صح الكتاب بعد كتاب الله البخاري، وإذا أطلق الصحيح في الحديث يطلق على صحيح البخاري، وإذا أطلق الصحيح في اللغة فهو صحيح الجوهري، كتاب الصحاح للجوهري هو أصح كتاب اللغة للجوهري، وأخذه بالسماع. ولهذا كتب المعاجم على قسمين سماعية وقياسية. أما الجوهري أخذه بالسماع وهو إمام ومن قبل الفراهيدي، لكن ما جاء قاموس الفيروز أباجي واللسان المنظور وغير هؤلاء، هؤلاء مقياس أخذ من هؤلاء وقاس عليه وخرجوا، يسمى القصري ويسمى التقريب ويسمى القياس، باب وسيع جدا والاشتقاق، لكن هذا كل ما فيه سماع، كل ما فيه سماع. نعم. وقال قاموس الوعد بفتح الواو أحد العين وكسرها وسكونها تيس الجبل، وفي الضبع تبكي. وفي الضبع تبكي. نعم. قال الإمام أي أحمد، الإمام أحمد يعني. نعم. حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عن روي عن كبش. روي عندك بالياء الصحيح بالياء. نعم صحيح. نعم. روي عن جابر. روي عن جابر عن صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطبي فشاف، وفي الوبر وهي طيبة تحلاه دون السنور لا تنام. نعم. قال هو الشيخ وفي الوبر أحسن تسكين الباء مو الوبر، ها الوبر، والسنور معروف حيوان. نعم. وفي الوبر وهو الضيمة الأحلام دون السنور لا ثعلب لها، دون السنور لا ثعلب لها جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربع، لا قضى به عمر وزيد، ما عندك ما في زيد وأربت، هذا صحيح أحمد الشاب قناع الأصل، عندنا زيد نحن لكن هذا خطأ مطبعي، هل عنده زيد غير طبعة الوطن؟ ما في زيد غير طبعة الوطن، ما الطبعة الثانية التي معكم كلكم كما ذكر الشيخ أربت، ها طبعة الشيخ يعني روح لي في أحسن ها ها زي ما طبعة المختار من المختار إذن هو أربل الذي أعرفه في هو صحابي الشاب القناع، قلت لكم إذا أشكى عليكم الفرو نرجعوا إلى الكشاف يغلقوا الإبار لحظ وأربد لعلهم يعني صحفوا العبارة دي طبعة القاص. نعم. والجد يذكر من أولاد المعز له 16 وفي يربوع جفر، اليربوع اليربوع تعرفونه تقولوا العمى الجربوع الجربوع نعم جفرة هي أقل يعني نعم أقل. وفي يربوع جفرة لها 4 أشهر روي عن ابن عمر روي عن عمر روي عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر أنت عمر عمر بسم الله رويا عمر بن اسود الذي نعرفه عن عمر يا اخي عن عمر من يراجع هذه المساله الصحيح الذي يعرفه مسندا عند البيهقي وغيره ان عن عمر عمر اكثر من حكم في الصيف عمر لا ابن عمر الا ما ذكر قليلا نزر قليل لكن غالبا عن عمر من يراجع هذا المسألة في على الصليان تراجع في الشرق نعم والبيهقي عندك ولا الحاكم يسأله ولا المصنف عند من تبي تراجع هذا لكن يعني باختصار أنا الذي يظهر لي أنه عمر لكن غلبة ظن لكن أتمنى الأخ حمزة يراجع لنا هذا عندك موطأ مالك اشتريه اشتريه الستة لابد يشتريها طالبين. نعم. روي عن عمر بن مسعود. نعم. وفي هذا العناق روي عن عمر. العناق هكذا عناق بفتح فتحتين نعم. وفي الأدنى عناق روي عن عمر. إذن عن عمر أيضا كلها في سند واحد عند البيهقي ومالك وغيره نعم. روي عن عمر والعناق تكون بأولاد المعز أصغر. لا قلت المعزة اللفظة الأولى أحسنت مو المعزة المعزة بتسكين العين في المعزة نعم والعناق كنت من أولاد المعزة المعزة أصغر أصغر من الجبرة وفي الحمامة الشارع حكم فيه عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ومنهم من ذكر إجماع أصعين في إجماع الحمامة قتلها صيدا فيها شاة إجماعا والعرب سمي كل طير فيه طوق هل هو الطوق الذي يكون في عنق الطائر يسمى حمام وجميع ما يسمى الآن الدبسي والفخت هذا وأسماء كثيرة حتى الحجل حتى قطع حتى كلها حمام ولهذا حكموا فيها بشاة أما الحمام المعروفة إجماع وما سوى خلاف لكن قاسوا عليها الحمام المعروف الدبسي وذكر شيء من هذا والقمري والقطع والفواخس أما الأوز والحجل والبط اختلفوا فيه لكن أكثر العلم أنه يقاس أصلا أنه يقاس نعم وفي حمام الشاة حكم فيه عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام حار نافع أيضا صحابي نعم وقيس عليه حمام الحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر أما هدر صوت يعني عب الماء هو الذي يأخذ الماء ينقل الماء مثل اليد يأخذ هكذا ثم يشرب يغرف بيده ويشرب لكن ما عنده يد عنده المنقاة ثم يرفع الماء بمنقاره ثم يرفع رأسه ويشرب والشاة مثل ذلك يأخذ الماء ثم تشرب قالوا لا يمص الماء فقاسوا بهذه الحيثية قاسوا الحمامة عن هذه الحيثية تختلف عن غيرها من حيوانات بهذا وخطروا الشاة نعم هذه كلها أضرب من أضرب الحمام عند العرب والدبسي بضم الدال ولم تقضي فيه الصحابة وما الآن هذا فيما قضى فيه الصحابة وحكمت فيه الصحابة ومنهم ما قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كلها محكومة يبقى ما لم يعني نجد له للصحابة حكومة في هذه قال كما سيأتي نعم وما تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى طرف عينين خبيرين وما لا مد له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة هذا الجماهير على هذا هو الصحيح نعم وعلى الجماعة اشتركوا بقدر زيد قدر واحد خمسة من المحرمين صاد ضبعا فعليهم الضبع كبش خمسة هل نقول عليكم خمسة كباش لا الصحيح ولا ذكر بعض العلم الصحيح أن عليهم واحد كبش واحد ومن وإذا خمسة صاد حمامة عليهم شاة واحدة فقط فهذا الصحيح نعم نكمل يا باقي الوقت يا شيخ كثير كم جيد طيب تأذنوا لنا نقرأ إن شاء الله لأن الباقي كله يعني سهل جدا نعم باب حكم صيد الحرم قال باب حكم صيد الحرم الحرم حرم مكة والمدينة أما بيت المقدس ليس من الحرم لكن الناس القاتل يقتلون أولى القبلتين وثالث الحرمين ليس بيت المقدس حرما لكن كل بيوت الله معظمة محرمة لكن الحرم في لغة الشرع أو اصطلاح الشرع المقصود به أحكام في الصيد وما يتعلق بحيوانه وصيده ونباته وحسناته وسيئاته من حيث التضعيف والتعظيم أما بيت المقدس فلا فلا أعلم لبيت المقدس اسم لهذا البيت وأسماء أخرى قديمة لا أعلم الكتاب والسنة بيت المقدس أما القدس القدس فهذا اسم محدث جديد هذا لا بد نقول بيت المقدس أيضا كان من الصحابة يهاب السكنة في مكة وهي خير الأرض وحب الأرض إلى الله عز وجل مكة هابوها لما يترتب فيها من أحكام الحسنة تضاعف وهذا كل مسلم يرجوه ويتمناه لكن السيئة تضاعف أيضا بعض الناس من العامة ما يلحظ هذا المعنى يعني ينزح يمرح يعصي يفعل عياذ بالله يقضي معاصي هذه تضاعف لكن إذا كان غفل أو غفل قلبه عياذ بالله يبقى ثم أحكام في الصيد وفي التربية الحيوانات في قطع الأشجار في أمور في الحدود فكان أكثر الناس الذين يسكنون مكة والمدينة للأسف يجهلونها ولهذا كان على طالب العلم أن يعني يحسن معرفة أحكام الحرمين وسيأتي شيء مما سيأتي ذكره الإحرام يحرم والحرم يحرم الواحد بالطائف الآن الطائف ليست حرام لكن إذا أحرم لبيك اللهم عمرة أو حجا فحرم عليه أشياء وأخذنا كثيرا منها أما مكة إذا كنت حلالا فأنت محظور عليك كي تؤتي الأشياء مما سيأتي بيانه وفيها كفارات وفيها أيضا جزاءات شرعية وفيها آثام شرعية ومن كان محرما في مكة وعصى الحصان فوقع في محظورين أن تهكر حرمتين ولهذا بعض أهل العلم يرى على من صاد في مكة محرما وهو حال كونه محرما عليه جزاء عليه إذا صاد حرمتين في مكة وهو محرم عليه شاتان تغليظا، هذا ليس عليه دليل لكن عليه واحدة، لكن أمر عظيم. والله عز وجل أنا قال عذاب عظيم من بس أراد أن يلحق بيت الله عز وجل قبل أن يعصي الله في هذا البيت. فهذه الأحكام سوف نقضي مع أهميتها، وهي ليست من الصعوبة بمكان، لكن من الجهل توسع الناس فيها تناسوها أو نسوها، فعلى طلاب العلم أن يتذاكرونها في مجالسهم. وأيضا وقفت في الحرم قديم يعني إلى سنة سنتين أنهم يوزعون مطويات عن أحكام الحرمين وأشياء، هذا طيبة جدا للحجاج المعتمرين للزوار مثلكم لأهل مكة، توزيعها وتعليم أبناء المدارس في أحكام حرم مكة والمدينة. أنا أرى أنه أمر لزامي كما يقرؤون القرآن والسنة وكتب المدرسية أهل مكة والمدينة، خاصة المغرب زاد لهم منهج ما يتعلق بأحكام حرمة الحرم، يعرفون أهل مكة ما يتعلق بمكة وأهل المدينة ما يعرفون ما يتعلق بالمدينة، ولو يكون يعني مادة استثنائية لكن لابد أن يعرفوها على اختصار وعلى إجاز بدون توسع. اقرأ يا شيخ. باب حكم سيد الحرم، أي حرم مكة يحرم سيده على المحرم والحلال إجماعا. نعم. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله. يوم فتح مكة يجوز ويوم فتح مكة. نعم. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام برحمة الله إلى يوم القيامة. وقال حديث سيأتي أن إبراهيم حرم كما حرم إبراهيم مكة فإن يحرم المدينة. إذن الله يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة يعني يوم خلق السماوات في الأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن حرمة مكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام من حديث آخر إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فقال الجمع بين الحديثين أن إبراهيم أظهر حرمة مكة، لأنه أول من حرم مكة، هو أول يعني من أظهر حرمة مكة لأنها درست أحكامها وتعظيمها وحرمتها، فأظهرها إبراهيم عليه السلام. نعم. وحكم سيده كسيد المحرم فيه جزاء. من صاد غزالا أو مثلا صاد حمارا كان شيئا ففيه بقرة، من صاد حماما ففيه شاة وهلم جرا. نعم. حتى الصغير بمعنى الصغير من أبناء المسلمين الآن إذا تمكن وصاد حمامة عليه الكفارة، بالنظر لا إلى تكليفه، بالنظر إلى إتلافه، لا إلى تكليفه إلى إتلافه، لأنه مكلف لكنه أتلف الحيوان، هذا على القول المشهور عند أهل العلم، ومنهم من قال مخلوع عن القلم، لكن قال كونه أتلف صيدا فعليه الكفارة يتولى وليه أو من ماله إن كان مرجح يستطيع مرفوع عنه القلم، أما الكافر فلا شك أنه مؤاخذ بالجزاء الصيد في مكة. نعم. حتى على الصغير والكافر لكن و و ولكن ما في واو أنت في واو قال حتى على الصغير والكبير لكن بحرية ولا جزاء ولكن الواو هذه مستوحشة في لساني ما أدري وجودها صحيحة ولا تراجع ما يراجع تراجعها في الكشاف. طيب تراجع. نعم. حتى على الصغير والكافر لا بحريه لا جزاء فيه. لكن بحريه لكن بحريه لا جزاء فيه. وإن سكنت النون ولكن تقول بحريه، وإن شددت قلت بحريه. نعم لا جزاء بحري الحرم لا جزاء، من صاد حيوانا بحري إذا مكة والمدينة ما فيها بحر، لكن يقصد به الأحواض والبرك والمناقع والغدران ومسائل السول إذا فيها سمك فهذا لا، لكن إذا كان أما صيد السمك خارج مكة حلال بالإجماع للحلال والمحرم، حتى المحرم قبل أن يصل مكة في البحر له أن يصيد، لكن حرام عليه أن يصيد حيوان البر، ويصيد بالإجماع صيد البحر، لكن في مكة ما يصل، إذا هذا من المفارقات اختلف حرم مكة على إحرام المحرم. نعم. ولا يملك اجتناب بحرية. إذا فلان من الناس عنده صيد لا يملكه، لكن لو عند أبيه ثم مات أبوه فكان يعني يرثه فله ذلك، أخذه بالإرث لم يأخذه بالصيد. ولا يلزم المحرم جزاءً. المحرم مفعول به مقدم وجزاءً فاعل. قال يعني كأنه يرد يقول إذا كان المحرم صاد حمامة في مكة قالوا انتهك حرمته، حرمة الإحرام وحرمة مكة، فعليه شاتان. قال لا، الصحيح عليه واحدة، لكنها تغلق، الحسنة والسيئة تغلق وتضاعف عياذا بالله. نعم. ويحرم قصر سيده أي كله الحرم وحشيشه الأخضرين. قال ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. القيد حضوه، ما كان أخضر، ما كان أخضر. أما اليابس فهو في حكم الميت الهش، ما أنت الله يعدك عليه تكسر وتهش. الأخضر هذا ضابط، وضابط آخر ما لا يستخ لا يستخ أو لا يستخلف. أما ما يستخلف بنفسه بعد فضل الله وقدرة الله فجماهير أهل العلم ليس فيه جزاء، كما لو جاء عند شجرة وفيها ثمر ثم قطع الثمر قال له لما، لأن الثمرة تستخلف، جاء إلى نبات غصن ثم نما كذلك. أما إذا أسقط ثمرة لا تستخلف وشجرة خلعها وليس ولا تستخلف ولا تستنبت مرة ثانية فعليه كفارة. نعم. وحشيشه الأخضرين الذين لم يزرعهما آدمي. أما إذا زرع الآدمي في مكة والمدينة زرع برسي الغنم حشيش ذرة له بعد لأنه بيده، أما إذا كان يسمونه عتري هذا حرام، حرام تبي يا حمزة، حرام حشه واختلاؤه لا رعيه. ما يقول يا بهيمة الأنعام إياك، إياك أن تأكل من شجر، تأكل ما تشاء، لكن حشه واختلاؤه لهذه النباتات وهذه الحشائش وهذه الكلى وهذا الحشيش حرام، لكن ترعى به البهيمة لهذا. أما المدينة فيزيد له اختلاؤه لا لنفسه وحشه لا لنفسه للحلال لبهيمة الأنعام. هذه مفارقة أيضا مهمة، واضح؟ واضح في هذا الأيدي. إذن حشيش والكلى، طبعا الحشيش والعلب والعشب، بعض الناس يقولون الحشيش هو هش اليابس، العشب هو الذي الهش الذي المصفر، والحشيش هو الأخضر. فأيا كان هو يختلي لبهيمة الأنعام لغنمه لما حرام، لكن الغنم تأكل منه جائز. في المدينة يحشه لنفسه حرام، يحشه لبهيمة الأنعام جائز، يتركها ترعى من باب أولى، من باب واضح يا شمس، من باب أولى. نعم. ولا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها، أي لا يكفر. نعم. وفي رواية ولا يبتلى شوكها، أي الشوك هو؟ إذا كان الشوك يعني أنا عندي خيمة الآن في الحارة في عرفة مثلا، عرفة خارج في منى شوك، وأريد أضع الخيمة والسيارة أو مكان، كيف ننظر إلى الشوك؟ إن كان أخضرا فلا، وإذا كان يابسا فأخلعه، وإن كان شجرة قائمة ناشفة ميتة فلي خلعها. إذا احتجت الخضراء هذا المكان فلي أن أقطعها وأضع ما المصلحة العامة خيمة أو شيء من هذا أضعها وأكفر. نعم. قياسا على فعل كعب بن عجرة احتاج أن يفعل محظورا لكنه كفر. نعم. ويجوز قطع اليابس شوكا كان أو نباتا اتفاقا، أقصد اتفاقا. لما؟ لأنه في حكم الميت. لما الثمرة أيضا اتفاقا لأن تستخلف، تقطع ثمرة تنبت ثمرة بفضل الله عز وجل. وما زرع الآدمي أيضا كل ذلك إجماع. والكمع تعرفون نوع من الفطر هكذا، والفقع تعرفونه أو أهل الصحراء يعرفونه، يقول أنه استخلف وليس يعني مما يعفى عنه. لأنه استغفر. نعم. وكذا الإذخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء لما قال العباس يا رسول الله إلى الإذخر، قال إلى الإذخر. وكذا الإذخر كما أشار إليه، وكذا كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال الإذخر، قال القاموس حشيش طيب ورائحة، لقوله عليه السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم. غالبا لغة الوهوت عليه السلام مكشرة، فهذا درج عليه دعوة صلى الله عليه وسلم عليه السلام. عندكم أنتم كله بمعنى يجوز هذا كله بمعنى. تفضل يا شيخ. لقوله عليه السلام إلى جبهة ويباح النزاع بما ذا أو الكسر شيء، يعني شجرة خضراء جاءت رياح واسقطتها فلك أن تأخذها خلاص، أو كسر جذع منها لكنه مذلة في حكم الميت، فلك وإن كان أخضرا لك أن تستفيد منها. نعم. أو انكسر بغير إعلام ولو لم يلد، ولو لم ينفصل الغصن أو الثمر عن أصله. وتضمن شجرة صغيرة حرفا بشاك وما فوقها. طيب كلاب الناس يقول يا شيخ نحن عرفنا من قتل حمام صاد حمام حيوان، لكن من خرع أو اختلى أو حش من نبات مكة نقول فيها حكم؟ ما هو سيذكر الآن. نعم. الحكم طلحة، سدرة، نخلة، عنبة، ما فيها ضابط. قالوا الشجرة الكبيرة فيها كذا والشجرة الصغيرة فيها كذا، هذا الذي درج عليه الصحابة وعليه عامة العلم، ومنهم من قال ليس فيه شيء والصغير فيه. نعم. وتضمع شجرة صغيرة حكم بشاك وما فوقها لبقرة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها بجزاء الطيب، ويضمن حشيش وورق بقيمته وبطن بما نقص. لا، أنا قلت لكم فيه ضمان، الصحيح الذي ظهر لي أنه ليس فيه ضمان، هذا مذهب البانكي. الجمهور عليه الشجرة الصغيرة فيها شاة والكبيرة بقرة، لماذا اخترت البقرة؟ قال روية، ولهذا سند ابن عباس ما يصح، ولهذا نقول لا جزاء في من خلى أو اختلى أو قطع شجرة لكن عليه إثم، ولا يفرح الإنسان يظن أن هذا تخفيف، لأن الإثم إذا لم يكن له كفارة وجزاء يبقى، لكن بالكفار يعفى عنه بإذن الله عز وجل إذا تاب. فلهذا نقول لك فلا جزاء في من قطع شجرة مع لكنه آثم. أما ما ذكره بعض الفقهاء وإن كانوا الجمهور أن الصغيرة من الشجر فيها شاخ والكبيرة منها فيها بقرة فلا دليل فيه، ويقع الأصل لأن هذا واجب نوجب على الناس يعني دما بقرة أو شاكا، فنريد دليلا صريحا. وكم وكم مما عمت به البلوى أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من فعل هذا ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام بسبب صحيح أو ضعيف أنه قضى صلوات ربي وسلامه عليه بشيء مما ذكره الفقهاء، لا شاة ولا بقرة. ومذهب مالك وهو المنصور عندنا المرجح لا جزاء فيه لكن مع الإثم ما لم يتب يستغفر الله عز وجل. نعم. ويفعل فيها بجزاء السيف ويضمن حشيش، يعني إذا أخذ قلنا قول من أوجب الشاة والبقرة ماذا فعل؟ نقلب بحى في ميناء أو المكة الفقراء مكة وتوزع كما ذكرنا في الدروس الماضية. نعم. ويضمن حشيش وورق جسيمة ووصل بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه. فإن استخلف شيئا ولا شيء؟ شيء صحيح. وانت شيء عندنا خطا، اكتب شيئا ما يجي هذا لغه. نعم. قال ويضمن حشيش ورق بقيمته. قال انتم يا فقهاء تقولون الشجره الصغيره فيها شاه والكبيره بقره، لكن لو اخذت ورقه بعض الشجره يقول خلاص لأنه يعني يجب عليك، هذا عند الجمهور لا شاه ولا بقى تقوم كم 5 ريال 10 ريال، نقول هذا كله مدل إن مسألة مهزوزة، فالصحيح أنه لا جزاء في أصلها ولا في فرعها، لكن عليه يا سعيد الإثم، عليه الإثم عياذا بالله. نعم. فإن سقط شيء منها سقط غمامه، قطع غصنا ثم عاد الغصن لا جزاء فيه، كما لو أنه خلع شجرة صغيرة خلعها بيده فأخبر أنه عليه جزاء فاستغفر الله ثم حضر ورد كما ثم عاد فلا جزاء. لكن الصحيح يردها، ولكن لو لم يردها هل فيها كفارة؟ الصحيح المرجح البراءة الأصلية ما في دليل صريح بالمسألة. نعم كذا في جلاله فتنبذ لا يجب عن الأقصى، نقدر بكذا درهم أو ريال. نعم وكلها وكلها إخراج تراب الحرم وتجارته إلى البيت لا مال لهم، وكلها إخراج تراب الحرم وحجارته، أي وكلها إخراج حجارته كل ذلك إلى الحل. بمعنى لو أنه أخرج حجارة الحرم إلى مكة جائز، لكن إذا أخرجنا إلى الحل قال أشد كراهة، وأيا كان ليس في المسألة دليل. لكن الحنابلة عندنا قالوا مكروه، وآخرون نصوا على التحريم، والصحيح أنه لا دليل في المسألة. عليه الصلاة والسلام ما زال الناس يبتنون ويبنون ويستطيبون، لو كان ثم مشيئة لهذا لبينه عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه أرض محرمة ومعظمة ولا تخرج منها شيء، لأن الأرض والحجارة يعني تحل إلى مكانها، لا سيما في أرض محرمة، أرض محرمة شرعا، فلا تخرج حجارها وأشجارها وأمورها وصخورها من المسجد من باب أولى أو من غير من مكة إلى الحل لا تخرج. لكن ما في دليل، ما في دليل. قال لا ماء زمزم، لما؟ لأن روي عن عائشة أنها كانت تخرج الماء وترفع حديثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وما زالت الأمة تخرج ماء زمزم. نعم ويقرأ من إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. أما إذا طبعا قال الأول وكره إخراج التراب، هنا قال ويحرم إخراج التراب. ما الفرق بين الكراهة والتحريم؟ هنا أخرج هذا التراب لا للتبرك، أخرجه هكذا للبناء شيء، لكن إذا خرجه للتبرك بعض الجهال يأتي إلى مكة ويأخذ شيء من حجارها وكذا والترابها فيتبرك، قال إخراجه قلنا لا للتبرك مكروه، أما للتبرك فهو حرام. قال ويحرم إخراج تراب المساجد، أي مساجد مكة أو غيرها وطيبها، كان الأول إلى زمن الآن في طيب، يأخذون الطيب من الحجر أو من الحجر الأسود أو من الستار يعني، فيتطيبون بها ويخرجونه للتطيب ويضعونه في ماء أو ملابس تبقى معهم تبركم بها، قال كل ذلك حرام. وطيب قال للتبرك وغيره، التبرك وغيره من البدع. نعم الآن انتهينا مما يتعلق بأحكام حرم مكة، الآن نتكلم عن أحكام حرم المدينة النبوية. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي. أما حرم صيد المدينة اتفاقا حرام واتفاقا لا جزاء فيه، أما صيد مكة حرام صيدها إجماعا وفيها الجزاء اتفاقا، أنا أقول إيش الذي رجح مرجوح لكنه اتفاق. مكة المدينة اتفق الفقهاء أنه حرام الصيد لكن لو صاد لا جزاء فيه، اتفقوا في مكة إذا صاد عليه الجزاء، هذا اتفاق. أيضا أما النبات مثله إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن نبات مكة فيه جزاء ورجحنا خلاف ذلك، أما نبات وشجر المدينة اتفاقا لا جزاء فيه، لكنه آثم، لكنه آثم. وإذا أخذنا بالقولين القول الذي رجحناه نختصر المسألة هكذا، نقول جزاء صيد مكة حرام مع الكفار والجزاء، حيوان صيد المدينة حرام لا جزاء فيه، النبات باب أولى حرام في مكة والذي رجحناه لا جزاء فيه، وهذا اتفاق عند الفقهاء حرام ولا جزاء فيه. إذن افترقت مكة في صيد الحيوان فيه الجزاء، وما سوى اتفقت المدينة ومكة في الحرمة. واضح مية مشايخ؟ نعم. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير، عير ابطوها فتح العين المهملة، عير إلى ثور ما بين عين الشاه لا يخلى حلاها ولا يلفظ خيرها ولا يصلح ولا يصح أن ولا يصلح أن تقطع ولا يصلح ولا يصلح يصلح عندك يصلح يصح يصلح ولا يصلح أن تقطع منها شجرة. حسب حسب نعم. ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلم إلا أن يعرف رجل بعيره. إلا أن يعرف رجل بعيره. إلا أن يعرف رجل بعيره. رواه أبو داود. هذا الحديث يعني منهم من ضعفه ومنهم من حسن أي كان، لكن أول الحديث فيه متفق على صحته. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام من بين عين إلى ثور، متفق عليه. وفي رواية أخرى إذا متفق عليه: ما بين لابتيها حرام. إذا بين عين وثور. اختلف أهل العلم، هذا الثور معروف في اللغة وكتب البلدان وفي السير أنه يسمونه جبل النور، هذا الذي أنزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا ثور وعير معروف في المدينة، ما جاب هذا إلى هذا؟ إذن هل الراوي اختلط عليه؟ علما أن في مكة في جبل يسمى عير، لكن أشكل عليهم جبل ثور، فقالوا إذا أخذنا بجبلي عير وثور في مكة الرواية صحيحة، بمعنى أن ما بين جبل ثور وعير الذي هو في مكة في التحريم مثل هذه المسافة في والقدر في المدينة. وهذا توجيه بعيد. الصحيح يقول ابن تيمية وغيره أن ثور جبل معروف خلف أحد وعير معروف، فما بين عير إلى ثور حرام. وقال عليه الصلاة والسلام بعبارة صريحة يعني: ما بين لابتيها أي حرتيها الحجارة السوداء الحامل، ما بين لابتيها حرام. فإذا هذه حدود المدينة، وقد حددت المدينة والمكة الآن. نعم. قال: لا يقتلى. أما قول لا يقتلى إلى آخره عند أبي داود، قلت لكم الحديث بطول في نظر: لا يقتلى حلاها ولا نفر خيرها ولا يصلح أن تقطع من الشجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة. وقلت لكم حشيش مكة من يعرف متى يجوز ومتى لا يجوز؟ حشيش مكة ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. إذا كان يابسا، طيب هذا واحد. إذا كان أخضرا، لما يقول حشيش ما يكون يكون إلا أخضرا، ما هي هذا؟ متى يجوز وما لا؟ ها شيخ مسهل. إذا كان لا يعلف ولا يتلف ولكن يجوز للتلف إذا كان لا يعلف شو إخواني خالفوا ها؟ العثري إذا كانت الدابة يجوز، أما إذا يحسوا يقول الشيخ الخلاء والحشيش هذا أنت تعرف أنت تقطع لعلفا لا، لكن البهيمة تأكل تأكل. أما المدينة حشيش المدينة هاي حمزة يجوز هذا وهذا، البهيمة تأكل ما أولى ويجوز أن تحش. طيب هل يجوز أن يحش الإنسان لنفسه في المدينة؟ لا. نعم. ولا جزاء فيما حرم، هذا اتفاقا لا جزاء فيه، حتى لو فعل أو حش لا جزاء فيه. ولا جزاء فيما حرم وسيئها وشجرها إذا كله ولو صاد حمام في المدينة آثم بلا جزاء، لا جزاء. مكة آثم مع الجزاء، أما الحشيش مكة آثم ولا جزاء، وفي المدينة آثم ولا جزاء. نعم. قال أحمد بن رواية بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا به بجزاء. ويقال الحشيش من حرم المدينة بحاله لما تقدم، ويقال اتصال آلة الحد ونحوه. لأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إن أهل نضح وأهل كذا، فأباح لهم أن يأخذوا من يقطع من أشجار ما يستفيدون منه بهذه الأمور التي عمت بها البلوى وهم أهل الزراعة فيحتاجون هذه غالبا البكرة والمحالة والعمود الذي يكون عليها المحالة، فأجاز لهم عليه الصلاة والسلام المسندة والبكرة قائمتان كما سيأتي. نعم. وبعض أهل العلم قاس عليه ما يحتاجه أهل المدينة قياسا على هذه الحاجة، إن كانت الحاجة قائمة فيقاس ويباح. آلة الحدث ونحن. نعم. كالمزان آلة طحن من شجر حرام المدينة لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب عمل لما حرم المدينة قالوا نعم يا رسول الله لما حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نصح وإنا لا نستطيع أرض القيل أرضنا فرحت سنة فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعرض ولا يقبض منها شيء والمسند إذن أبع سند منهم أهل العلم أكثرهم ضعفه ومنهم من حسن سنده. نعم. لكن اتفق الفقهاء على جواز هذه الأمور. والمسند حروف البكر ومن أدخلها صيدا فله إنساكه وذكره. من أدخل صيدا في مكة فعليه أن يبقى يده. أما المدينة من أدخله صيدا لم يصده في المدينة، أدخلها صيدا فتبقى معه. والدليل في هذا ما فعل ابن غير يا أبا عمير، فهذا صيد نوري صيد فأدخل صيدا فبقي. نعم. ومن نصر صيدا فله إنساكه وذبحه وحرمها قدر حرمها من وإلى. نعم. وحرمها بعيد ببعيد وهو ما بين عين جبل مشهور بها في المدينة إلى ثور جبل جبل صغير لونه من الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أخر من الجهة الشمال قاله ابن تيمية وغيره وهذا الصحيح وما بين عدة عين إلى ثور وما بين لابتيها ولابتيها حديث صحيح البخاري ما بين لابتيها حرام. نعم. وهي أرض تركبها حجارة السود وتستحق المجاورة بمكة استحباب المجاورة بمكة لفضلها وفضل الصلاة فيها وهي أفضل من المدينة هذا عليه جماهير أهل العلم وإن كان مالك رضي رحمه الله يرى يعني مذهبه وهو أن المدينة أفضل ولهم دليل في هذا يقول عليه الصلاة والسلام من لا يسمع على لأوائها وحرها وشكه إلا كنت له شفيعا أو كان شهيدا إلى آخر ذلك لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصرح في هذا يقول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منها لما خرجت هل بعد هذا أصرح من هذا الدلالة يقول أنت أحب أرض الله إلى الله و خير أرض الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج ومن الخطأ يا سيدنا يقول مكة أحب أرض الله عند الله والمدينة أحب أرض الله عند النبي صلى الله عليه وسلم فمكة أحب أرضا لله والمدينة أحب أرضا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما يحبه الله وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بمحبة الله يحب شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام يحب شيئا آخر ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يحب الله عز وجل إلا ما هو من طبع البشر شيء آخر. نعم. قال ابن الهنون كتاب عظيم ما ليس يعني مفقود أكثره لابن عقية الحنبلي وهو إمام من كبار الحنابلة قال كلمة لم يوافق عليه أهل العلم لا من قبل ولا من بعد إلا الصوفية وتباع الأثار هؤلاء. نعم. قال بجنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش ولا وحملته ولا العرش وحملته ولا الجنة لأن في الحجرة في جسدا لرؤوس نبيه لا رجع يقول ابن عقيل رحمه الله الكعبة أفضل من مجرد الحجرة الحجرة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجرة وهذا الكعبة يقول الكعبة أكبر لكن وفيها النبي عليه الصلاة والسلام يدخلنا فلا والله فهي أفضل هذا الحسرة من الكعبة فيها جسد أفضل من الكعبة ومن العرش ومن حملة العرش نعوذ بالله هذا من الأطرار والغلو ولم يأمر بها عليه الصلاة والسلام ولا نعلم أحدا قال بهذا يعني مريض وفضل الحجرة على إلا الفضيل بن عياض هكذا القاضي عياض يقول لا يعرف أحد يعني من علماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي وقول القاضي وقول ابن عقيل لم يسبقهما أحد ولم يوافقهما أحد معتبر أما الصوفية قولهم غير معتبر أمر هؤلاء الذين يغمون شخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا هؤلاء هم خارجون عن دائرة الاتباق أو حتى لو اتفقوا ما قبل الاتباق لا يعني يرضى اتباقهم من باب أولى خلافهم نعم وتضاعف الحسنة والسيئات أما مضاعف حسنة فاختلفوا أي الحسنات من التسبيح والتكبير كل ما هو حسنة جمالية على كل ذلك والشافعية اقتصروا على الصلاة وهذا الصحيح أما ما ذكر مع الصلاة الزكاة رمضان صيام رمضان هذا كله حديث لا تصح الصحيح ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمئة ألف صلاة وفي رواية خير من مئة ألف صلاة أما السيئة خلاف قالوا تضاعف من فعل سيئة في مكة تضاعف الصحيح أنها لا تضاعف لا دليل يدل على المضاعف يدل على التعظيم معصية ما خارج الحرم أخف هي بنفسها لو إنسان عصى الله حلق لحيته والعياذ بالله في الطائف أهون من لو أن حلقه أنه حلقه في مكة أو في المدينة فتعظم تعظم وتغلظ السيئة لا تضاعف هذا الصحيح لا سجل وأجرة وزر أخرى نعم فالسيئة قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان الصحيح نقول تضاعف ما دل عليه النص في مكة والمدينة والبيت المقدس ورد في آثار أما السيئة فلم يرد فيه شيء وأما الزمان والمكان الفاضح فصحيح ما لم يرد به يعني دليل فهي تعظم الحسنة وتعظم وتغلظ السيئة في رمضان أن الإنسان عصى الله في رمضان في الطائف فمعصيته أغلظ من كونه لو عصى الله بنفس المعصية ليس في رمضان وقس على هذا بهذا ننتهي من هذا الباب وجزاكم الله تعالى خيرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أحسن الله يقول السائل ما هي أفضل طبعة للكتب التالية الشرق القناع الصحاح الجوهري الصحاح كله جائز الصحاح الجوهري الروض الأنف السهيلي أما كشاف القناع رزاق العدل طبعته وطبعة نادرة الآن تباع مصورات هي 15 تقريبا جزء هي من أفضل وأسلم طباعة الكتاب هذا أوصيكم بهذا الكتاب وطبعة التي قبلها رديئة هي تصحيح وسقط ولا يعتمد عليها والكتاب الثاني الصحاح الجوهري العطار حققه لكن حقيقة يعني على أنه أخذ رسالتي واجتهد في أول أمر وجدنا عليه يعني ملاحظات كثيرة وإن كانت طبعا المعتمدة والدارجة خرجت طبعا أخرى أسلم منها وأوثقوا فالصحاح حقيقة العطار المعروف المعهودة جيدة لكن الثانية ولعله قرضها رجل النصراني هذا صاحب كتب اللغة اسمه الإنسان هذا له عناية كتب اللغة يعقوب هكذا اسم أما الرضا ما في طبعا عندي قديمة وهي الدارجة وخرجت طبعا تجارية فقد تخرج طبعا جيدة لكنها لا يعتمد عليها إلى الآن الرضا الأنف فيما أعلم لم يطبع طبعا جيدة أحسن نعم يقول السائل كنت أصلي السنة بعد الصلاة فأتى رجل وحسب أني أقضي صلاة العشاء ودخل معي للصلاة فماذا أعمل؟ يتم سنته ويسلم الابنتين ومن اهتم به يكمل صلاة العشاء أربعة نعم، وهذا فيه هذا فلة كثيرة في هذا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سلام عليكم.